الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثيل ولا شبيه له أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله من بعثه الله رحمة للعالمين هاديا ومبشرا ونذيرا علم الأمة ما ينفعها وحذر مما يضرها في دينها ودنياها فبين أن الصدق منجاة والكذب مهلكة فأمر بالصدق وعظم أهله وحذر من الكذب وذم أهله فصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد عباد الله فإني أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله العلي العظيم والعمل بشريعته والاستنان بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم واعلم أن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين إخوة الإيمان إن الله سبحانه وتعالى قد أمرنا بفعل الخير ونهانا عن الشر وكذا رسوله الكريم فقد أرسله ربنا معلما الناس الخير داعيا لهم إلى مكارم الأخلاق ومحاسنها كما قال عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وإنه من عظيم الصفات التي أمر الله تعالى بها وحث عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدق ومن أخبث الصفات التي نهى عنها الكذب شكاس الشكر الله عز وجل في سورة التوبة سيسمي في وفوكيات قيام Faites preuve de piété à l'égard de Allah et soyez avec les véridiques. Mes frères de foi, Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné d'accomplir le bien, il nous a interdit de commettre le mal. Il en est de même de la part de son messager honoré. Notre Seigneur l'a envoyé pour enseigner aux gens le bien, pour les appeler à adopter les comportements d'excellence. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم الكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور أي يوصل إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا معنى هذا الحديث إخوة الإيمان أن الصدق يهدي إلى العمل الصالح الخالص من كل مذموم ويوصل إلى الجنة وأن الكذب يوصل الفجور وهو الميل عن الاستقامة والانبعاث في المعاصي الموصل إلى النار في هذا الحديث الحث على تحري الصدق وهو قصده والاعتناء به وعلى التحذير من الكذب والتساهل فيه، فإنه من تساهل فيه كثر منه فعرف به. وأما قوله صلى الله عليه وسلم حتى يكتب عند الله صديقا، وقوله حتى يكتب عند الله كذابا، فمعناه أنه يحكم له بذلك، ويستحق الوصف بمنزلة الصديقين وثوابهم أو صفة الكذابين وعقابهم. والمراد إظهار ذلك للمخلوقين، إما بأن يشتهر بحظه من صفتين في الملأ الأعلى الملائكة، وإما بأن يلقى ذلك في قلوب الناس وألسنتهم ويوضع له القبول أو البغضاء. فإن الكذب إذا تكرر أصبح عادة يصعب الخلاص منها، وعندها يكتب الإنسان كذابا. نسأل الله تعالى أن يجعلنا مع الصادقين. Dans le hadith rapporté par l'imam Muslim dans son sahih, d'après Abdullah ibn Mas'ud, que Allah l'agrée, il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce qui signifie attachez-vous à la véracité, car la véracité mène à la bienfaisance, et la bienfaisance mène au paradis. Et l'homme ne cesse d'être véridique, de suivre la vérité jusqu'à ce qu'il sera inscrit selon le jugement d'Allah comme véridique. Et car à vous, prenez garde du mensonge, car le mensonge mène au grand péché. Et les grands péchés mènent à l'enfer. Et l'homme ne cesse de mentir et de suivre le mensonge jusqu'à ce qu'il sera inscrit mon cœur. Donc dans son hadith, le prophète nous montre que la véracité mène à l'acte de bien et qui mène au paradis, et que le mensonge mène au grand péché et au fait de se détourner de la voie de droiture, et cela incite à faire les péchés qui mènent à l'enfer. Donc dans ce hadith, il y a une citation de suivre la vérité, de dire la vérité et de s'occuper de la vérité, et une mise en garde contre le mensonge et le fait de se laisser aller à mentir facilement. Parce que celui qui se laisse aller au mensonge, il en fera beaucoup. Il sera reconnu par cela. Et quant à la signification qui sera inscrite comme véridique ou menteur, en fait, ça veut dire qu'il sera selon le jugement ainsi. Et il mérite d'être donc qualifié ainsi. Par le fait d'être véridique ou le fait d'être menteur. Et cela sera connu de lui auprès des anges, ou cela connu sera donc connu auprès des gens et il sera répété donc avec leur langue. Ainsi, faire beaucoup le mensonge, mentir beaucoup, ça devient une habitude dont il est difficile de s'en débarrasser. Et nous demandons à Allah Ta'ala qu'on soit parmi les véridiques. والكذب إخوة الإيمان وما نريد بسط الكلام فيه هو الكلام بخلاف الواقع مع العلم بأنه بخلاف الواقع. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يسمع الكذب لا في جد ولا في هزل. Donc le mensonge, donc ici dont on parle, c'est dire la parole donc contraire à la réalité, tout en sachant que c'est contraire à la réalité. Et puis le prophète, il a dit, le mensonge n'est admis, ni on est dans l'explication du hadith, que le mensonge n'est pas admis, n'est pas permis qu'en étant sérieux ou en plaisantant. والكذب منه ما يكون من الكبائر، ومنه ما يكون من الصغائر، ومنه ما يكون كفرا والعياذ بالله تعالى. Parmi nos songes, il y a ce qui est un grand péché, il y a un petit péché, il y a que Dieu nous préserve, qui est de la mécréance. Si le mensonge était sans danger pour le musulman, فقد روى أحمد والطبراني أنه صلى الله عليه وسلم قال إياكم محقرات الذنوب، فإنما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا ببطن واد، فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتى حملوا ما أنضجوا به خبزهم، وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه. معناها الصغائر. ودل الحديث الشريف على أن الصغائر أسباب يؤدي الإصرار عليها والإكثار منها إلى ارتكاب الكبائر. Donc, il y a le mensonge qui est un petit péché, mais c'est interdit quand même, tel que le mensonge qui ne comporte pas de nuisance envers un musulman, donc c'est un petit péché. Mais quand même, il faut faire un point de garde de cela, ainsi les savants disent que donc même la montagne est faite de petits cailloux. Et ainsi dans le hadith rapporté par Ahmed et Tabarawi, le prophète a dit ce qui signifie « Prenez garde aux petits péchés, les petits péchés sont semblables » comme l'exemple de cela, c'est comme des gens qui sont arrêtés à une vallée et chacun il a ramené un petit brindis, un petit bout de bois, un petit brindis, et ils ont pu réunir de quoi cuire leur pain, c'est-à-dire qu'ils ont réuni pour faire un feu. Ça montre que petit péché avec petit péché, donc ça mène donc après au grand péché après. Ça incite la personne à faire les grands péchés. إذن ومنهم ما هو كبيرة. إذن وإن كان فيه إلحاق ضرر بمسلم فهو من الكبائر. إذا كان الكذب هذا فيه إلحاق ضرر بمسلم يكون كبيرا. من الكذب القبيح الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال عليه الصلاة والسلام من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواه الشيخان أي البخاري ومسلم. Donc et aussi donc parmi les péchés et les mensonges il y a ce qui est un grand péché qui est le fait en fait quand ça comporte une nuisance, ça mène une nuisance, ça engendre une nuisance envers un musulman. Et aussi parmi les mensonges et grand péché aussi c'est mentir sur le sujet du prophète. Donc il a dit ce que signifie celui qui ment à mon sujet délibérément, donc alors qu'il prépare à sa place en enfer, apporté par le Bukhari Muslim. كذلك قلنا ما منه من الكذب مما منه ما يخرج من دين الإسلام. Parmi les mensonges, il y a ce qui annule l'islam aussi. Et là, c'est plus grave. فإن كان في هذا الكذب تحليل محرم بالإجماع معلوم من الدين بالضرورة. مما لا يخفى عليه كالزنا واللواط والقتل والسرقة والغصب أو تحريم حلال ظاهر كذلك كالبيع والزواج فهو كفر والعياذ بالله تعالى. ولو كان مازحا يمزح يقول خمر حلال أو قل الخنزير حلال أو قل أو يكذب ما هو حلال معروف يقول البيع حرام أو الزواج أو الخبز حرام يمزح هذا يكون خرج من الإسلام، هذا يؤدي إلى تكذيب الدين، وتكذيب الدين ينافي الإيمان، وهذا بينا بالأدلة يعني في هذا الباب. هون يكون خارج من الإسلام، معناها لابد يرجع الإسلام بالشهادتين وليس بقول استغفر الله. وكثير يعني من الناس يقعون في هذا ليضحك الناس، لهذا يكون خاسر كل ثوابه. Qui annule l'islam parmi les mensonges, c'est comme de rendre illicite ce que Dieu interdit, quelque chose qui est connu d'évidence dans la religion, qui ne lui est pas caché, comme la fornication, donc l'homicide, le vol, l'usurpation, comme les gens pour plaisanter, ils vont dire le porc c'est halal, ils vont dire le vol c'est halal, ici. Donc là, ça annule l'islam parce que c'est un démenti de la religion, et démentir la religion, ça annule la foi. Démentir, c'est contraire à la foi, même s'il plaisante. Ou aussi, c'est une chose qui est illicite, connue. L'évidence, il dit le contraire, comme vendre ou se marier. Il y en a pour plaisanter, ils vont dire c'est halal. Et c'est interdit, c'est-à-dire. Donc, ça mène à, aussi au démenti de la religion. Démentir la religion, ça annule la foi. واعلموا إخوة الإيمان أن الكذب حرام سواء قاله الشخص مازحا أم جادا وسواء أراد به أن يضحك القوم أم لا. وقد قال عليه الصلاة والسلام ويل للذي يحدث القوم ثم يكذب ليضحكهم ويل له ويل له. رواه أحمد في مسنده. ويل للذي يحدث القوم ثم يكذب ليضحكهم ويل له ويل له، أي أن هذا كبيرة يستحق فعلها العذاب الشديد في الآخرة. وكثير يقعون في هذا، لا يعرف المزح إلا بالكذب. في الناس من جهلهم لا يعرف المزح إلا بالكذب. والرسول قال إني لا أمزح ولا أقول إلا حقا، يعني أحيانا يمزح الرسول لكن بالحق وليس بالكذب. وكثير الناس من جهلهم لا يعرفون المزح إلا بالكذب. والرسول قال ويل الذي يحدث القوم ثم يكذب ليضحكهم ويل له ويل له. رواه أحمد في مسنده. فكما يقولون كذبة أول أبريل مثال، هذا حرام، كذب حرام في كل الحالات، أبريل وغيره، هذا عادة كفار وليس عادة المسلمين. إذن aussi parmi les choses auxquelles il faut prendre garde, donc déjà donc, il faut savoir que le mensonge c'est interdit, que ce soit en étant sérieux ou en plaisantant. Et le prophète a dit ce qui signifie malheur à celui qui parle, raconte aux gens et il ment pour les faire rire. Malheur à lui, malheur à lui. Donc malheur à celui qui raconte aux gens et il ment pour les faire rire. Malheur à lui, malheur à lui. Donc ceci montre que c'est un grand péché et qui mérite, sans celui qui fait cela, le châtiment intense. Et beaucoup de gens, malheureusement, tellement ils sont ignorants, ils croient qu'ils ne savent plaisanter qu'avec le mensonge. Ils croient que plaisanter, c'est synonyme de mensonge. Et le prophète, il a dit, ce qui signifie, certes, il m'arrive de plaisanter, puis je dis que la vérité. Donc, alors là, le prophète nous montre que mentir pour faire rire les gens, donc c'est un grand péché. Donc beaucoup ils font cela, beaucoup de gens malheureusement, tellement ils sont ignorants, ils croient que plaisanterie c'est égal mensonge, alors que ce n'est pas du tout cela. Et on a vu le hadith, le mensonge, qui signifie le mensonge n'est admis ni en étant sérieux ni en plaisantant, donc il faut mettre en garde contre ce que les gens appellent les ignorants, mensonges, premier avril, poisson d'avril, etc. Donc dans l'islam, bien évidemment, le mensonge est interdit, que ce soit en avril ou autre. Donc ça c'est faire attention. إذن ويحصل في وفي كثير من الأحيان ترويع المسلم فيقول الكاذب مثلا إنك مات أو حصل مع زوجتك كذا وكذا فيخيفه ويروعه والعياذ بالله تعالى. وترويع المسلم حرام، قد قال عليه الصلاة والسلام يحل المسلم أن يروع مسلما. يحصل هكذا، يقول ولدك مات بعد، يقول هذه كذبة أول أبريل وكذا، هذا كله حرام. كذب حرام، تبيع مسلم حرام، حرام على حرام. Donc et beaucoup, donc il en a bien beaucoup de dans beaucoup de cas le fait de terroriser le musulman. Comme ils disent, le menteur il dit ah ton fils il est mort, il a rêvé d'un accident, telle chose avec ta famille, il lui fait peur et faire peur aux musulmans, donc c'est haram. En fait, il a dit, ce que signifie n'est pas licite qu'un musulman terrorise un autre musulman, qu'il lui fasse peur. Et beaucoup de gens, ils font cela, et ils disent, ah, il est arrivé ça et ça, après, il dit, ah, poisson d'avril ou mensonge. Et ça, c'est déjà monter c'est halal et faire peur aux musulmans, c'est halal. إذا فالكذب أيها الأحبة لا يصلح لا في جد ولا في هزل أي لا يصلح الكذب إذا كان قاله جادا أو مازحا وقد قال عليه الصلاة والسلام إني لا أمزح ولا أقول إلا حقا فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنه يمزح أحيانا لحكمة ولكن لا يقول إلا حقا أي أنه صلى الله عليه وسلم لا يكذب. Donc le prophète, il a dit, ce qui signifie, certes, il m'arrive de plaisanter, mais je ne dis que la vérité, c'est-à-dire qu'il arrive, de temps en temps, de plaisanter pour une sagesse, mais il ne dit que la vérité, c'est bien, ils ne vont pas. Et avec les paroles de l'Ibara, car il y a pas, il y a un tabac, un sel, il y a un al-Hassan, al-Hassan al-Sha'a, al-Qabih, al-Qabah al-Sha'a, al-Tahsin, al-Qabih al-Sha'a, al-Tahsin, al-Qabih, al-Tahsin, al-Qabih, حاجة قبيح في الدين تقول عن حسن تكذيب الدين وحاجة شيء حسن في الدين وتقول عنه قبيح تكذيب الدين ومن ذلك ما يقول بعض الناس يقولون الكذب ملح الرجال وهذا تكذيب الدين وتكذيب الدين خروج من الإسلام لأن قول الكذب ملح الرجال فيه مدح لهذه الصفة الذميمة وهي الكذب الذي حذر منها الشرع أو قول بعض الناس يقولون وعيب عن الذي يصدق يعني على حسب اللهجات ولكن على زعم يقول عيب الذي يصدق يعني فيه تقبيح ما هو حسن وهو الصدق فإنهما تكذيب للدين مخرجان للإسلام لأن الأول فيه استحسان لما هو معلوم بيان بين المسلمين قبحه في الدين والثاني استقباح لما هو معلوم الحسن في الدين فكلاهما يلزم منه تكذيب الدين والعياذ بالله تعالى وهذه قاعدة عامة إذا شيء هو حسن في الشرع معلوم والإنسان يعتبره قبيحا يكذب فهذا يكون خارج الإسلام وإذا شيء معروف قبيح حرام في الشريعة والإنسان يستحسنه ويكون خارج الإسلام. Donc la règle aussi, c'est que faut mettre en garde contre certaines paroles dans lesquelles il y a des gens qui considèrent bien quelque chose qui est mal dans la religion est connu en tant que tel. Ça amène à démonter la religion. Ou considérer mal quelque chose qui est bien. Dans la religion est connue par l'évidence en tant que telle. Ça mène à démonter la religion. Donc certains ils disent le bon sens c'est le sel des hommes. Donc, selon les expressions et les dialectes des régions, mais en tout cas la règle elle est la même. C'est considérer le mensonge comme une bonne qualité, ça mène à considérer bien ce qui est connu comme mal dans la religion. Ceci mène à démonter la religion, la règle est la même. Ou certains ils disent honte à celui qui dit la vérité. Donc ça mène à considérer mal quelque chose, une bonne qualité reconnue d'évidence en tant que telle selon la religion. Tout ça, c'est la même règle générale qui est démentir la religion. Démentir la religion, ça annule la foi, qui comprend le sens de reconnaître la véracité de la loi, de Dieu. Donc faire attention, ça c'est des exemples, mais la règle. Considérer bien ce qui est mal dans la religion, c'est démentir la religion, et considérer mal ce qui est bien, ou considérer bien ce qui est mal. Donc ça, c'est des exemples de ce cas-là. Donc c'est des choses qui annulent la religion, l'islam. فَحْذَرُوا مِنْ كَذِبِ إِخْوَةَ الْإِمَامِ وَحَذِّرُوا مِنْهُ فَإِنَّهُ إِذَا اسْتَحْكَمَ بِالشَّخْصِ صَارَ عَادَةً خَبِيثَةً دَالَّةً عَلَى خُبْثِ طَبْعِ صَاحِبِهَا فَاتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. Donc, faites attention au mensonge, mes frères de foi, et mettez en garde contre le mensonge, parce que si ça devient une habitude dans la personne, donc c'est une mauvaise habitude qui indique un mauvais caractère. Donc, faites preuve de piété à l'égard de Allah et soyez au nombre de véridiques. Allahumma hafidhna min al-kadhib wa sa'il al-muharramat wa arham ar-rahimin. Hadha astaghfirullah li wa lakum.